أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام في الفصل الثامن من المرحلة السابعة في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا، والحركات الطبيعية وغير ذلك. نعم. وتفسير الميزان أخدمك، يعني هذا بداية الحكمة والنهاية البداية، يعني على الأقل علة إعدادية لفهم أبحاث تفسير الميزان. الآن تفهم. نعم. وعلى هذا أنا إن شاء الله يعني أشير لكم للبحوث الفلسفية والقرآنية اللي تعرض لها السيد الطباطبائي ذات الصلة ببداية الحكمة والفلسفة. نبدأ الكلام والحديث بقراءة رواية شريفة من أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب من آذى المسلمين واحتقرهم. حديث الأول، قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، حديث صحيح. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال الله عز وجل ليأذن بحرب مني من آذى عبدي، من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلق في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأراضين بهما، يعني بمؤمن واحد مع إمام عادل، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنسي سواهما. الكلام في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا، كلمة فارسية الأصل ظاهرا جزاف، أو باطلا، جزافا يعني عبثا اعتباطا، حسبتم أن خلقناكم عبثا، أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك. في هذا الفصل يريد أن يقول السيد الطباطبائي رحمه الله بأنه لا يخلو أي فعل من الأفعال من غاية، فيريد في مقابل دعوى البعض من أن هناك بعض الأفعال تكون عبثية أو جزافية أو صبيانية أو باطلة، يريد أن يثبت بأن لكل فعل غاية، لكل فعل غاية حتى العبث. طبعا هذا الكلام من منظور فلسفي ومن منظور الفلسفة، أنه النظام، نظام التكوين هو نظام العلية والمعلولية والسببية والمسببية، ونظام العلل الأربع، العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والصورية، وليس من منظور اجتماعي أو زاوية فقلائية، يعني بالنظرة العرفية مثلا أو الدقة العرفية، وإنما من منظار فلسفي. كيف ينظر الفلاسفة والحكماء إلى نظام الوجود وإلى نظام هذا الكون؟ لكل فعل غاية حتى العبث، وهو لخير في الخيال قد حدث، على حد تعبير محقق الأصفهاني في تحفة الحكيم. ده العنوان في منظومة السبزواري وفي الكتب الفلسفية الكلاسيكية في دفع شكوك عن الغاية. السبزواري هالشكل غرر في دفع شكوك عن الغاية، يعني يريد أن يطرح مجموعة من الإشكالات والاعتراضات على تصور الفلاسفة من أن لكل فعل الغاية ويدفع هذه الإشكالات. فأقول من المسلمات الثابتة لدى العقلاء بشكل عام أن كل مركب، مر علينا هم المركب الحقيقي وغير الحقيقي، لا بد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيقي. مركب حقيقي مثل الماء، أكسجين وهيدروجين، خواص جديدة وآثار جديدة، مقابل المركب الاعتباري. لا يخلو أي مركب من فاعل، في الآن سرير أو الكرسي له عملة فاعلية، لا يخلو المركب من فاعل ومادة وصورة، عملة مادية على صورية. أما هذا مسلم ثابت، أما وجود غاية لكل فعل ومركب فقد وقع فيه الخلاف، وسيأتي أنه في الفصل التاسع بعد هذا الفصل نسب إلى بعض المتفلسفين أو الفلاسفة كديموقريطس صاحب النظرية الذرية من فلاسفة الإغريق، وأمباذقلس أيضا من أساطين الحكمة، إنكار وجود الغاية لبعض الحوادث، سموها حوادث اتفاقية. يعني شنو حوادث اتفاقية؟ يعني ما وجد بلا غاية، بلا هدف، بلا حكمة ونظام محكم، وإنما الشكل صدفة باي أكسيدنت، كما هي نظرية ديموقريطس الذرية في تفسير نظام عالم الطبيعة، وسيأتي. ولذلك يقول السيد الطباطبائي رحمه الله مطبق العبارة أن هذا تدرى أيضا في تفسير الميزان، متعرض به السيد الطباطبائي تفصيلا وبشكل أيضا فيه إطناب وتفصيل أكثر. في إثبات الغاية، يعني في مقابل من ينكر وجود غاية لكل فعل، فلسفة شو تقول؟ هذا المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم، إذا عندك تحفة الحكيم شو يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله؟ دفع الشكوك عن الغاية، صفحة 50، لكل فعل غاية حتى العبث. العبث يعني واحد يعبث بلحيته، مفروض الصلاة، نقصان في الصلاة إلا الثواب، أو أنه فرقعت الأصابع في الصلاة مثلا. لكل فعل غاية حتى العبث، وهو لخير في الخيال قد حدث، كذاك في العادي والجزافي أو الجزافي، وفي الضروري لدى الإنصاف، ينبعث الشوق عن التخيل لغاية كما عن التعقل، والخير لا يختص بالعقلان بل مطلق اللذيذ كالحيوان، والخير في كل بما يناسبه دون الذي لم يتحقق سببه. بين إن شاء الله هذا تفصيلا. ولذا يقول السيد الطباطبائي في إثبات الغاية فيما يعد، يعني يظن أو يعتبر أنه لعب، فيما يعد لعبا كألعاب الصبيان مثلا، ملاعب الصبيان، القفز والجنب، وأنه فرحاني لولا أشوفه ملاعب، أو جزافا أو باطلا، والحركات الطبيعية وغير ذلك. قال ربما يظن أن الفواعل الطبيعية، شنو فاعل طبيعي؟ مثل إحراق النار، بعد بلا شعور بلا إرادة بلا إدراك اللي قدم سمع شنو فاعل بالطبع، قال لا. ربما يظن أن الفواعل الطبيعية كإحراق النار للخشب مثلا لا غاية لها في فعلها، شبت نار بالهشيم، ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل. المرأة العجوزة والشيخ الثاني في الكوخ وإذا شبت النار في ذلك الكوخ. أين الحكمة؟ أن الغاية يعني النار الآن تشعر تحوت يعني تدرك، ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل. وإن كان طبعا إحنا ممكن نجيب بعض الإشكالات على هذا، لكن هم يعني مؤسسين قاعدة هؤلاء. إحنا عدنا أنه يعني في السيرة النبوية مثلا ثابت عند المسلمين أنه حتى الحصى كان يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، يسبح كأنه أو حنين الجذع مثلا إلى رسول الله. المهم قال لكنك دفع الإشكال عرفت أن الغاية على معنيين، ما إليه تنتهي الحركة وما لأجله الحركة، أن الغاية أعم من ذلك، وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها. ما هي هذه الغاية؟ هي ما تنتهي إليه حركاتها. المعنى الثاني، المعنى الأول ما لأجله الحركة، بس هذا مو دائما، وما إليه ما تنتهي إليه الحركة. يعني النار تبدأ بعد الفحمة إلى أن تتحول إلى رماد. هذا الإشكال الأول. اثنين، الثاني، وربما يظن، هاي الفواعل الطبيعية الآن إشكال على الأفعال الإختيارية الإرادية، وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الإختيارية لا غاية لها، كملاعب الصبيان بحركات. نفس هذه الأمثلة متعرض لها في بحوث من تفسير الميزان بشكل أكثر تفصيلا، كملاعب الصبيان بحركات مثل القفز مثلا لا غاية لهم فيها، وكاللعب باللحية أو العبث، عبث باللحية إذا قمت في صلاتك فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، وكالتنفس وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، أو إنسان مضجر مثلا يهز رجليه، وهذا هم تسوي على دراسات في علوم النفس الحديثة، أن الإنسان إذا كان يمكر شلون يفكر، وإذا يعني كل حركة من حركات مثلا يده أو قسماته تدل على إشارة معينة وعلى أمر معين، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته بعروض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. يعني المتحرك له غاية، يريد أن يصل إلى غايته، لكن ربما عاقه عائق، لأن الدار أي الدنيا دار التزاحم. الله تعالى في القرآن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى التكوين. جواب، أولا عندنا القاعدة العقلية والفلسفية لا تخصص، لكل معلول علة، لكل فعل فاعل، وهكذا. فكل ممكن حادث مفتقر إلى علة، والعلة أعم من أن تكون غائية أو فاعلية أو العلل الأرسطية الأربعة السورية والمادية. قال والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. هذه النظرة الفلسفية. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل، هناك مبدأ قريب، مبدأ متوسط، مبدأ بعيد. المبدأ القريب للفعل ما هو؟ قال هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، كل القوى وجودها في النفس، وجودها لها بغير نفس. يقول الأصفهاني الزوار في المنظومة عنده النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى، للإنسان علم حضوري بذاته، صحيح، هو عين ذاته، وله علم حضوري بمعلوماته، عند المعلوم بالذات أيضا معلوم بالعلم الحضوري وليس علما شنه يعني بصورة وبماهية، لأن نفس الصورة، وجود الصورة الإدراكية حاضر للنفس، معلوم بالعرض، أنت أنا بالنسبة إليك معلوم بالعرض، لكن الصورة الإدراكية المعلومة بالذات هل هي معلومة هم بعد بواسطة صورة ثانية أو بماهية ثانية؟ فمعلوم بالذات. علم الإنسان بذات علم حضوري، علمه بمعلوماته وإدراكاته ومعلوماته وصوره الإدراكي هم علم حضوري. علمه بقواه، علم النفس بقواها، القوى شنو القوى؟ القوى الإدراكية، القوى النفسانية. مثلا الإنسان عنده أذن، صح لو لا؟ عنده حواس خمس، زين، هناك شيء نسميه قوة السمع وشيء نسميه النفس الجارحة اللي هي الأذن، هذا الأغتام مثلا أو هذا الأصمات أو هذا ما بيصيره الأبكام ولا ما يسمع وكذا، لسان موجود جارحة، أذن موجودة، صح لو لا؟ ولكن قوة السمع مفقودة فيه، فالإنسان يسمع بواسطة هذه الجارحة، لكن المبدأ القريب للنفس هو شنه؟ قوة السمع الموجودة في الأذن، وقوة السمع غير جارحة الأذن، وكذلك قوة الإبصار في الإنسان غير شنه؟ غير البؤبؤ والعين، وهاي لا، الإنسان عنده قوى إدراكية وقوى نفسانية. لذا قال أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل هو القوة المنبثة العاملة في العضلات، هذا واحد مبدأ قريب، ومبدأ متوسطا قبله، قبله يعني شنه؟ هذا التصوير الفلسفي الأرسطي والسينوي، نفس إنسانية ولديها مبدأ قريب ثم متوسط ثم بعيد، فالمبدأ القريب حلمه جاي بالعكس يعني من أسفل إلى أعلى، قال هو شنه؟ القوة العاملة المنبثة، المبدأ المتوسط الشوق، وهو الشوق الأكيد، هذا الشوق الأكيد يستتبع إرادة، المستتبع للإرادة والإجماع، يعني إجماع القوى والعزم والتصميم على تحريك شنه؟ تلك العضلات، وقال قوة عاملة منبثة في العضلات. ومبدأ بعيدا قبله هو العلم، فإذا جينا من النفس المنطوية فيها هذه العلوم، هي فاعل بالإرادة، فاعل بالقصد، أكو علم ثم شوق أكيد وإرادة ثم شنه؟ تحريك للعضلات، وبعبارة ثانية تصور وتصديق بالفائدة وشوق أكيد وتحريك للعضلات، وهو تصور الفعل على وجه جزئي الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل فيه فائدة، فيحصل لديه جنه شوق أكيد ويتقدم مثلا لخطبة الفتاة مثلا أو لأمر آخر. والخير لا يختص بالعقلاني بل مطلق اللذيذ للحيواني، يعني الإنسان بما هو إنسان لا بما هو حيوان، الخير الحيواني الخيالي، أنه شنه؟ يريد هذا الرجل أن يقارب زوجته، قالوا لا، هذه يعني لذة حيوانية في الإنسان، فالخير لا يختص بأمر عقلاني أنه فكر وفلسفة صلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي، لا، وإنما يريد شنه؟ مباضعة النساء، يعني من طريق الحلال أو غير ذلك. والخير لا يختص بالعقلاني بل مطلق اللذيذ للحيوان، اللهو واللعب نفس الشيء، يعني غاية خيالية. والخير في كل بما يناسبه دون الذي لم يتحقق سببه. ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابق أكثر من واحد منها في الغاية، وربما لم تطابق أو يتطابق. حركات الطفل الآن مثلا، هذه اللي نسميها لهو لعب، احنا لما يقولوا لي الآن فسحة يلا أو يلعبوا، وما يدري الطفل عليه، يعني من يحركه عند هدف صح ولا لا. كذلك نفس حركات الطفل قد تصل إلى غايتها من تصور، من تصديق، من شوق، من تحريك للعضلات. ادرى هذا تفصيلا في تفسير الميزان. ربما لا تطابقه، يعني الشوق وتحريك العضلات رايح مثلا لغاية غير أنه مثلا حصل على راحة أو حصل على قوة بدنية تمارين. مثال مثلا لما يروح يشتري الإنسان سيارة مثلا، مثال هذا القبيل، السيارة غير شنو تحريك العضلات يعني، وأنه يصل إلى هدفه، يعني الطفل في هذه الغاية الأزل سميها أنت الحيوانية بالمعنى المنطقي والفلسفي، يعني حركة الحيوان حساس متحرك بالإرادة. الغاية هي أنه يقفز، وصل لهذه الغاية صح ولا لا. وربما لم يتطابق، يعني فقط بعض المبادئ، أنه علم، تصور، تصديق، شوق، لكن لا يصل إلى الغاية النهائية. لذلك قال: فإذا كان المبدأ الأول، المبدأ الأول هو العلم والتصور، فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، يعني سميه عقلاني، مبدأ فكري، مبدأ عقلاني كطلب العلم مثلا، كان للفعل الإرادي غاية فكرية، هدفه الاجتهاد. الآن هو قاعد مقزر في الحوزة 15-20 سنة من أجل ماذا؟ تفقه في الدين. شنو هدفه؟ أنه دارس مبني ودارس منطق ودارس نصوص، الاجتهاد، ملكة استنباط الأحكام. كان للفعل الإرادي غاية فكرية. وإذا باء، إذا كان المبدأ، المبدأ الأول تخيلا، سميه مبدأ تخيلي من غير فكر، يعني من غير عقلانية، ماكو مراتب الإدراك، إدراك حسي، إدراك خيالي، إدراك عقلي، مر علينا هذا في بداية المنطق. فربما كان تخيلا فقط، ثم تعلق به الشوق، ثم حركت العاملة، يعني القوى العاملة، نحوه العضلات، ويسمى الفعل عندئذ جزافا، يعني زي الآن هذا مداعبة الزوجة، جزافا خياليا لذا. مش قلنا من شوية: والخير لا يختص بالعقلاني بل مطلق اللذيذ للحيواني، يعني بعد ما هو مرتبة أعلى من هذه المرتبة بالنسبة لي هذه الممارسة مثلا، وهي طلب الشهوة مثلا بين الرجل والمرأة. كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إليها فيأتي بها، هذه غايتها، يعني زين من هذا يطلع بعد أنه يقفز، هذه الغاية زين. وما انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبادئ كلها. إذن ما هي الغاية؟ هي ما انتهت إليه الحركة، النتيجة النهائية التي وصل إليها الطفل في لهوه ولعبه، وهي القبض مثلا. وربما كان تخيلا مع خلق، كاركتر يعني سجية طبع، وعادة كالعبث باللحية ويسمى عادة. وربما كان تخيلا يعني هذا اللي يبغى يجند ويدخن مثلا، شنو أزيد من هذا؟ يعني حل معادلة فيزيائية أو رياضية أو مسؤولية من القبلة النووية؟ لا، وبس هذه النهاية أنه يدخن كيف وصل لهذه النتيجة. ويسمى عادة، وربما كان تخيلا مع طبيعة كالتنفس، أو تخيلا مع مزاج. مزاج يعني البنية الفسيولوجية للإنسان، منك مزاجه مو خوش يعني مريض أو شيء صدع مثلا، أو تخيلا مع مزاج كحركات المريض يقلب على فراش المرض. ويسمى قصدا ضروريا صلاحات، وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غاياتها. إنه وش غايتنا المريض أو الإنسان مثلا مضجة يفهز رجلة مثلا حرك، وهذه هي الغاية، أكثر من هذا ما أكون. وقد تطابقت في أنها، لا هي تطابقت، رجع للعبارة اللي قبل هاي الفقرة كلها، قال وربما تطابق أكثر من واحد منها، يعني المبادئ الثلاثة العلم الشوق شنو هو؟ تحريك العضلات. ما قال ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية. ما هي المبادئ الثلاثة؟ العلم، ثم نتنزل، لاحظ تنزل يعني النفس الإنسانية في مرتبة الانطواء، علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي، علم ينبث منه ينبعث عنه شوق، بعد الشوق شنو؟ إرادة، الشوق أكيد إرادة، بعدين تحريك العضلات. فأكو مبادئ ثلاثة قد تطابق هذه الغاية، المبادئ يصل إلى النتيجة النهائية، قد مثلا في مبدئين ثم يتوقف فلا تطابق. فهذا مقصود السيد لما قال وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غاياتها، مثل حركة الطفل يعني ملاعب الصبيان سواء كانت فكرية أو تخيلية. وقد تطابقت في أنها ما انتهت إليه الحركة، وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غايته. إشكال الثالث مصطلحات، وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد أو توجد غايته لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى الغاية بعروض، المفروض هذا كاتب بعرض حقق الكتاب، بعروض مانع من الموانع. إذا وجد مانع والدار دار التزاحم شو يصير؟ بلي، إذا وجد مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة إليه باطلا. باب المثال لتوضيح الفكرة أن هذا الإشكال، يعني مفروض إشكال إجي أنه يقول باطل، ليش الله خلق الثدي بالنسبة إلى المرأة؟ ليش؟ وظيفته اللبن، على إدرار اللبن، إرضاع الطفل الرضيع، زين. فإذا كانت المرأة عاقرا ما راح يصير بها لبن بعد، على ما وصل للغاية. ليش الله خلق الإنسان زوجين ذكر وأنثى، جهاز تناسلي للرجل والمرأة؟ من أجله قضاء البطر وطلب اللذة، فتكون هذه الفتاة اللي تعطلت عن الزواج مثل الثمرة اللي على شنو؟ الشجرة. فلم تصل إلى الغاية سواء كانت الخيالية أو شنو ما هو أرقى وأسمى من هذا. فيقول لانقطاع الفعلي دون البلوغ إلى الغاية اللي هي الغاية الشوقية بعروض مانع من الموانع. أكو موانع صح لو لا، أنه المفروض مهم أن المرأة تنجب صح لو لا، ثم ترضع ثم إلى آخره. فقد توجد موانع عن وصول هذا الفعل، يعني يكون الرجل دوره كعلة إعدادية. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تحرثون، فيكون عله إعدادية لأنه الإدرار إدرار لبن يكون بعد الإنجاب، وهكذا. فالدار دار التزاحم، وهكذا طالب العلم قد تقف أمامه عوائق دون البلوغ إلى غايته. بعروض مانع من الموانع فيسمى الفعل بالنسبة إليه باطلا، وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية. هذه جملة استئنافية، نقطة المفروض باطلا نقطة، ثم وانقطاع الفعل، هذا كأنما في إشكال وهذا الجواب. قال وانقطاع الفعل يعني دون البلوغ إلى غايته بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية غير كون الفاعل لا غاية له في فعله، له هدف له غاية ولكن حالت دونه الأقدار والموانع. لذا قال الأصفهاني في تحفة الحكيم وليس شرط ما تفيد الغاية بلوغه قهرا إلى النهاية، ما يوصل إلى النهاية، فيموت البطل في نص الفيلم مثلا. يقول في الصفحة 51 وليس، طبعا الفيلم ما يموت لازم يلقى النهاية ولا ما صار بطل باب الملاطفة يعني، وليس ممكن يموت ويحيوه من جديد عشان يصير بطل. وليس شرط ما تفيد الغاية بلوغه قهرا إلى النهاية، هو طالب العلم اللي صرف سنوات بالحوزة وسفر وذهاب وإياب ليه تفقه واجتهاد، بس مثلا يمكن تعوقه عوائق عن السفر عن الذهاب والإياب. وليس شرط ما تفيد الغاية بلوغه قهرا إلى النهاية، بل للقصور أو وجود المانع تنفك غايات عن الطبائع. هو الأساس، تصور نعم هو نفس العلم الذي ينقسم إلى تصور وتطبيق. في البداية احنا قلنا كل القوى وجودها للنفس، يعني النفس الإنسانية عندها هذا العلم، يحصل هذا العلم طبعا عمل حادث تصور تصديق بالفائدة، وجه التصور، فإذا حصل له تصديق بالفائدة أنه يتقدم لخطوبته مثلا كذا وزواجه منها ناجح وفي سعادة، يحصل عنده بعد ذلك اللي يسموه الشوق. الشوق يعني الاشتياق، ولذا كمال الإنسان وحركة الإنسان التكاملية فلسفية هي بالشوق والحب والعشق. الشوق ليش يحصل شوق؟ لأنه هكذا ما دام، يعني مناجاة بعض المريدين، ما دام لم يصل العاشق إلى معشوقه فهذا الشوق، جذوة الشوق تتوقد في أعماقه، تبقى تتوقد، فإذا وصل إلى غايته حتى تخرق أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة أو معلقة بعز قدسه، ينقطع وينطفئ الشوق لأنه وصل إلى محبوبه، فلا يبقى إلا العشق والفناء في المعشوق. هذا طبعا كلام ابن سينا والفلاسفة والعرفان، أنه أنت يعني شلون تتكامل مناجاة المريدين المحبين العارفين، أو يعني شوق وحب وعشق. الآن هذا اللي مشتاق إلى معشوقته يتوقد في أعماقه الشوق، إذا وصل بعد خلاص انتهي الشوق، اشتياق ماكو انتهى، شو يبقى؟ يبقى الحب ويبقى العشق، لو صح التعبير، يعني العشق الحيواني أو العشق اللي يسمونه. وأكو عندهم ذلك بعد أصحاب العشق الأفلاطوني والعشق الإلهي والحب الإلهي. فإذا البداية هي شنو؟ تصور تصديق علم واحد مبدأ أول، اثنين شوق، هذا إذا زاد الشوق صار شوق أكيد، استتبع إرادة وتصميم وعزم، ثم ثلاثة مبدأ الثالث هو الانطلاق وتحريك العضلات. الفصل التاسع أيضا كأنه يعني استمرار في نفس البحث، في نفي القول بالاتفاق كفاكي عن شنو؟ بايع سدان. بالصدفة صار هذا الشيء، ماكو. أحيانا أنت تدور على مطلب مثلا أو على موضوع، وسبحان الله وقت ما تحتاج وإلى تشوف الكتاب قدامك هذا اللي كنت تبحث عن الموضوع، جاء الكتاب وشريته، أو فتح صدفة وإذا قدامك المطلب بدور ما حصل لك. أحيانا ترى هذا مو صدفة. أو يتهيأ لك الأستاذ اللي أنت مثلا تبحث عنه في أهل العلم أو في المجال الفلاني، لله في خلقه شؤون. وكثير يعني هذه الأشياء تحصل، يتصور الإنسان أنه هذه صارت صدفة من دون عناية إلهية ومن دون عناية سبيلية. في نفي القول بالاتفاق، يعني الصدفة، وهو شنو؟ انتفاء الرابطة الضرورية وانتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال للغائية وبين العلل الفاعلية. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: والاتفاق المدعى في الغاية، اللي قال ديموقريطس، والاتفاق المدعى في الغاية جهالة عند أولي الدراية وأولي الحكمة. ماكو شيء صدفة. ليرز على قولتهم ذاك الأستاذ بالجامعة يقول ليس هناك شيء يعني مثل بلان غير مخطط وجاي صدفة. والعلوم الرياضية بحساب الاحتمالات تثبت، بحساب الاحتمالات والاستقراء العلمي، أن كل ما في هذا الكون فهو ضمن نظام متقن وخطة مرسومة. المهم في نفي القول بالاتفاق، إنما يريد يقول السيد طباطبائي في نهاية المطاف ونهاية هذا الباب في آخر سطر شي يقول، لأن النهايات هي الرجوع إلى البدايات، قال: فالقول بالاتفاق هو من الجهل بالسبب. لأن الإنسان يعني جت المغالطة ونشأت هذه الشبهة أن هذا الشيء صار صدفة من الخلط بين عدم العلم بالسبب وبين عدم الوجود. بعبارة واضحة، أن لا أعلم بالسبب، أن لا أعلم غير أنه مش موجود، غير موجود. فهذا الإنسان يقول صدفة، يعني ما موجود غاية، الغاية ليست موجودة، لا غاية، فينكر وجود الغاية بدلا من الإقرار والاعتراف بعدم معرفته بالسبب. الاتفاق المدعى في الغاية جهالة عند أولي الدراية. على نفس الغرار الطريقة راح يجيب إشكال واحد، وربما يظن راح يطرح الإشكال تلو الإشكال ويبين ويجيب بأن لكل فعل غاية، وأن هناك علاقة ورابطة بين الفعل وفاعله وبين العلة الفاعلية والغاية. واللطيف هنا أن تراجع تفسير الميزان أو أمثال تفسير الميزان، إذا لأمثال طبعا تفسير الأمثال أو غيره، راجع في قصة موسى مع الخضر. هذا شيء يعني مطلب لطيف، سلط الضوء أنه أقتلت نفسا بغير ناس، أو أنه أخرقتها لتغرق أهلها، أو أنه شنه لو شئت لاتخذت عليه أجرا، شنه الآية المباركة، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، صحيح. فقاعد يسأل شنه الحكمة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين. وإذا نقول وكان وراءهم ملك أرث نعيبها، بعدين أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كذا، فأراد ربك راجب قصد موسى مع الخضر، يعني كمثال جيد ومثال قرآني لبيان شنه أن في هذا الوجود عجائب وغرائب وأسرار. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعله، اللي قلت لك أحيانا وإذا سبحان الله تشوف الكتاب أمامك أو البحث أمامك وجم الزامن مع نفس يعني اللحظة اللي أنت مرة on time نفس اللحظة ونفس الوقت فيحصل لك انبساط وفرح سبحان الله يعني تتعدي هذا مو ترى هناك حكم إلهية وأسرار هذا البحث من بين النسيئة الطباطبائي في تفسير الميزان تراجع دليل الميزان يقول ربما يظن إشكال أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعله يعني اعتباطا عبثا ولا مرتبط به ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز صفة والعثور على الكنز ليس غاية للحفر صح لو لا لحفر البئر مرتبطا به ويسمى هذا النوع من الاتفاق يعني من الصدفة بختا سعيدا يعني حظا سعيدا بخت كلمة فارسية احنا قلنا في بداية مقدمة هذا الكتاب انه هناك من يصور البخت والغول وكذا ويضع ما ليس بعلة علة نفس عبارة المنطق المظفر وانما شنه فمست الحاجة للبحث الفلسفي ويثبت انه هذا الوجود وهذا الكون مبني على نظام سببية والعلية والمعلولية وليس هناك أمر عبثي أو اعتباطي فالعرف يقول لك هذا حظ سعيد والله محظوظ هذا اللي شاف الكنز وربما أو بمن يأوي إلى بيت ليستظل فينهدم عليه فيموت ويسمى هذا النوع من الاتفاق حظا تعيسا أو بختا شقيا زي ما عبر السير الطباطبائي وهذا ما توهمه ديمقريطوس طبعا في كلام مفصل هم لابن سينا لعله في إلهيات الشفاء وغير أنه المرة هاي العجوز اللي في الكوف ينزل المطار ويخرب عليها العشة وكذا نظام عالم المادة مبني على هذا الأساس وهو الخير الكثير مقابل الشر القليل الحكيم لا يترك الخير الكثير من أجل شر قليل فيضحي بهذا القليل من أجل المصلحة العامة والكثير وإلا كان ما صار آدم وأولاد آدم وإلى آخره وأنبياء ورسل صالحين وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة القدامى الأقدمين كينونة العالم وهو ديمقريطس صاحب النظرية الذرية تقرأ عادة الملل والنحل الشهر الثاني أقوال الفلاسفة وأنبا ذقلس هذا من أساطين الحكمة عند كلمات وكلمات رمزية ورموز وأسرار الفلسفة على عادة القدماء كانت عباراتهم كلها مرموزة يعني غير مصرح لها يقول لك أنه بالاتفاق والصدفة فقال إن عالم الأجسام مركب أول شيء وشفه قال أن عالم الأجسام حدث بالصدفة صار صدفة هذا هو العالم مركب من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلأ غير متناهٍ وهي دائمة الحركة تتفق باي أكسدان مصادفتان اتفق أن تصادمت جملة من هذه الذرات فاجتمعت فكانت الأجسام كونت فما صلح للبقاء بقى الأصلح بقى وما لم يصلح لذلك فنا سريعا أو بطيئا شكل يعني أفحسستم أنما خلقناكم عبثا أو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحق أن لا اتفاق في الوجود ما كنت صدفة يعني وجد بلا غاية اعتباطا بلا حكمة عبثا فمقصود شنو الاتفاق في الوجود يعني ما وجد بلا غاية سواء كان بلا فاعل أو حتى مع الفاعل إلى متى تطفون هذا البيدر يقول له من أبي العوجاء إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير؟ وهالأيام ما شاء الله عن شباب اللي عندهم أفكار علمانية وليبرالية وكذا، فلسفة الدين شنو، فلسفة الصلاة شنو، فلسفة التشريعات وفلسفة الحجاب، وإلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولون هرولة البعير إذا نفر، إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. ويروح إلى أئمة المذاهب مالتنا نسبة ويهربوا من يفردوا من عنده، يروح بعدين للإمام الصادق سلام الله عليه ويدخل في مناظرات في هذه المسائل. أكو كتاب لطيف بعد أيام الإمام، توحيد المفضل، بهذا المعنى فلسفة يعني الكون وفلسفة الأمور المتقن، الجوارح، الأعضاء إلى آخره. على كل والحق أن لا اتفاق في الوجود، يعني وجد فعل بلا غاية سواء كان مع علة فاعلية أو بدون علة، زي ما يدعوها من المادين المارقسيين أن نظام العالم كأنما هذا كلامهم اجترار لكلام ديمقراطية، وشنو هو صراع بين الأضداد، أما علة فاعلية وخالق لهذا الكون ما هو، يقول لك المادية الجدلية الديالكتيكية تقرأ فلسفتنا وأصول فلسفتنا. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة هي أن الأمور الكائنة يمكن وهالأيام بعد يعني في القرن الماضي 25 كانت فلسفة جان بول كارتر شنهي فلسفة الوجودية existentialism، يعني عبثية، أكو كتبها من الشيخ محمد البوني يذكر عليه والوجودية والغثيان. سارتر هذا العبثية ماكو هدف، ماكو يعني غاية حكمة للوجود، فصارت الكتابات كتابات الوجوديين فلاسفة، كنت قريت منها ذيك يعني قبل لعله عقدين الزمن، ألا منتمي اسمه هذا كولين ويلسون، كتاب ضخم يبيع في المكتبات، ألا منتمي ما بعد ألا منتمي، فلسفة العبثية. سيد رد عليهم أن الأمور الكائنة يمكن أن تتصور على أربعة وجوه. قبل ما ندخل في التفصيل لأنه ضاق الوقت وانتهى وقت الدرس، نقول باختصار أن القول بالاتفاق من الجهل بالسبب، وثانيا أن لا اتفاق في الوجود لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ويستحيل عروض الوجوب على هذا الممكن، يعني أن يكون واجب بالغير بلا علة فاعلية، صح ولا لا؟ لأن معناه قول الصدفة وجود الممكن بلا علة وهو محال بالضرورة العقلية، فلا بد لكل ممكن من علة فاعلية ذات غاية. نعم الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا وفي تصورنا هو غاية الغايات، لذا قال الأصفهاني البحث عن الغاية الفاعل الكامل عين الغاية، هو المبدأ وهو المنتهى، وأن إلى ربك وأنه فاعل بالقصد لداع ولغرض. نعم أكو أحد الأجوبة أنه الكلامية أنه لنفع الخلق، صحيح، ولكن خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك، والأشياء عرفنا لنفع المخلوقين للعباد، زين العباد ليش الله خلقهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الروايات تفسير أي ليعرفون، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. الفاعل الكامل عين الغاية والمبدأ وهو الغاية، فإنه المبدأ والنهاية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.